بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة سنة خروج إليها. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على شروط الصلاة وأوضحها بالتفصيل وبين ما يتعلق بها من أحكام، أتم بيان رحمه الله أتبعه بذكر باب صفة الصلاة، لأن المصنف رحمه الله يفترض أن هذا المصلي قد أكمل هذه الشروط واستوفاها، ولم يبق إلا أن يدخل في الصلاة، فيريد أن يوضح له كيفية الصلاة وصفتها حتى يؤدي هذه الصلاة على الصفة المشروعة التي أداها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء بقول بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح أحكامها للصحابة بأقواله وبأفعاله، حيث كان هو الذي يؤم المسلمين في الصلوات، وبين لهم الصلاة أيضا في غير وقت الصلاة. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وصلى حتى يراه الناس جميعا، حتى يروا كيف صلاته صلى الله عليه وسلم، فأوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الصلاة، أتم إيضاح وبينها لهم أكمل بيان. فعلى المسلم أن يتعرف أحكام الصلاة حتى يؤديها على الوجه المشروع، لأن ذلك أرجى لقبولها، فهي أحرى أن تقبل إذا أداها الإنسان بخشوع وطمأنينة وأداها كاملة غير ناقصة، ولا يتم له ذلك إلا بمعرفته لأحكامها وبيان شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. أما إذا جهل ذلك فقد يرتكب فيها أمرا محرما، وقد يخل بشيء واجب عليه فيؤثر على صلاته، فربما تبطل صلاته، وربما ينقص منها ثوابها نقصانا كثيرا. سن خروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. قال: يسن الخروج للصلاة، وهذا في حق الرجال يسن، إذا لأن الجماعة تشرع للرجال في المساجد، أما النساء فالصلاة في بيوتهن أفضل في حقهن. فيقول المصنف: يسن للرجال إذا خرجوا إلى الصلاة أن يخرجوا إليها بسكينة ووقار، فهذه صفة المسلم التي ينبغي أن يتصف بها، إذا مشى يمشي بسكينة ووقار دائما، لكنه يتأكد في مشيه للعبادة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه من صفات المؤمنين ومن صفات المتقين، أنهم إذا خرجوا يمشون بسكينة وطمأنينة، ويعرضون عن الجهال، ويعرضون عن اللغو والباطل من الأقوال والأفعال. فيسن الإنسان إذا خرج للصلاة أن يمشي إليها، وأن يخرج إليها بسكينة ووقار، وأن يستشعر بقلبه ما هو خارج إليه من هذه العبادة العظيمة التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل. وإذا دخل المسجد قال: ويقارب خطاه، لأنه يكتب له بكل خطوة يخطوها، يكتب له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، فيقارب بين الخطى حتى تكثر خطاه إلى المسجد وتعظم بذلك حسناته. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج كما تقدم. من آداب دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، لأن المسجد أفضل البقاع في الأرض هي المساجد، فهو يدخل إلى محل مكرم ومعزز، فإذا دخل إلى محل مكرم فينبغي أن يقدم اليمنى تكريما له، لأن اليمنى مكرمة ومفضلة على اليسرى، وذلك بعكس الخروج، فإذا خرج من المسجد فإنه يقدم اليسرى لأنه يخرج من المكان الفاضل. فلذلك في الدخول يقدم رجله اليمنى ويقول ما ورد، ومنه بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ويقول بسم الله والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام، يعني بالصلاة والسلام، اللهم لأن الله أمر بذلك، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى بالإنسان أن يقرن الصلاة بالسلام عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لما كان مقبلا على الله وعلى العبادة والطاعة سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب رحمتك، ومن رحمه الله فلا خوف عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا خرج يقول نفس الدعاء، ولكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأنه مقبل على الدنيا خارج عن المسجد، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه من فضله ومن بركاته ومن خيره من هذه الدنيا. لكن إذا أقبل على الطاعة فإنه يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع لكل حالة من حالات الإنسان ولكل هيئة من هيئاته دعاء يناسبه ودعاء يخصه. فلذلك شرع هذا الدعاء في حال الدخول، يسأل الله سبحانه وتعالى من رحمته لأنه مقبل على طاعة الله، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه بسبب إقباله على ربه وإخلاص الدين له وعبادته لله تعالى. ثم إذا خرج من المسجد فإنه يخرج إلى أموره الدنيوية ويخرج إلى كسبه، فيسأل الله سبحانه وتعالى يمن عليه بكسب الحلال، ويسأله سبحانه يمن عليه بفضله وخيراته وبركاته، فكان هذا الدعاء مناسبا. فلذلك جاء الحث على حفظ هذه الأذكار وملازمة هذه الأذكار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لكل هيئة من هيئات الإنسان وكل حالة من حالاته ووقت من أوقاته دعاء يخصه. ينبغي للمسلم أن يتعرف على هذه الأذكار، فإنها من أسباب حفظه ومن أسباب صلته بربه سبحانه وتعالى. فهناك أذكار للصباح، وهناك أذكار للمساء، وهناك أذكار عند الاستيقاظ من النوم، وأذكار عند النوم، وهناك أذكار لدخول بيت الخلاء، وأذكار للخروج منه، وأذكار لدخول المنزل والخروج منه، وأذكار لدخول المسجد والخروج منه، وأذكار كثيرة، وأذكار للنوم. وفي كل حالة من حالات الإنسان له ذكر يخصه، فينبغي للمسلم أن يتعرف على هذه الأذكار. ويقوله إذا خرج إلا أنه يقول أبواب فضلك، يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، أو اللهم أن يسألك من فضلك، على اختلاف الروايات. ولا يشبك أصابعه، ما ينبغي أن يشبك أصابعه إذا خرج، لأنه خارج في عبادة، والتشبيك بالأصابع أو فرقة الأصابع ورد النهي عنه في حديث أبي سعيد وحديث كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة، ونهى عن تشبيك الأصابع في المسجد. فكذا في من ذهب إلى المسجد يكره له ذلك، وقال العلماء رحمه الله لأن ذلك نوع من العبث، تشبيك الأصابع أو فرقعات الأصابع هذا نوع من العبث. فالإنسان إذا كان في عبادة وفي طاعة ينبغي له أن يجتنب هذا العبث وإن كان يسيرا، لكنه في أثناء الصلاة آكد. ولا يخوض في حديث الدنيا، نعم، ما ينبغي أن يخوض في حديث الدنيا إذا ذهب إلى المسجد، وإذا دخل المسجد من باب أولى، بل لا ينبغي إلا أن يشتغل بالذكر لله تعالى. ويجلس مستقبل القبلة، نعم، فينبغي له أن يستقبل القبلة إذا جلس في المسجد، فإن أفضل الجهات هي القبلة، فهذا الذي ينبغي للإنسان دائما أن يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات، إلا في حال قضاء الحاجة فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط للنهي عن ذلك. ويسن قيام إمام فقيام مأموم وراء مأموم راء، أي رأى المأموم الإمام عنده. يقول نعم، فإذا يسن للمأموم أن يقوم للصلاة إذا رأى الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموني فقوموا. فكان بلال رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد أقام الصلاة، ومن رآه من الصحابة قام، لقول النبي عليه السلام إذا رأيتموني فقوم. وأما إذا لم يروا الإمام فالأفضل أن يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة حين تسمع إلى الصلاة فالقيام يشرع، قد قامت الصلاة حين تسمع إلى حين تسمع إلى الصلاة فالقيام يشرع، هكذا يقول نظم المفردات. وهذا هو المروي عن عدد من الصحابة، عن عبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنهم كانوا يقومون إذا سمعوا المؤذن يقول قد قامت الصلاة. وفي مسألة خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول إنه يشرع له أن يقوم من حين أن يبدأ المؤذن بالإقامة. نعم، لكن هو هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، ويستدلون عليه بما روي عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، إلا إذا رأى الإمام، فإنه إذا رأى الإمام يستحب له أن يقوم، لكن إذا لم يرى الإمام كان بعيدا، فإنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة شرع له أن يقوم عندئذ. نعم. عند قول مقيم قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. لكن في سند هذا ما فيه، لكن الثابت هذا عن عبد الله بن عمر عن أنس رضي الله عنهما. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نعم، ولا يحرم الإمام، يعني لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. فإذا انتهى من الإقامة يأمر بتسوية الصفوف، ثم بعد ذلك يكبر، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، كان لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة، ثم يأمر عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام انتهى منها، عندئذ يكبر المأمور. وتسن تسوية صف بمنكب وكعب. نعم، يسن تسوية الصفوف، وتسويتها هو محاذاتها بالمناكب وبالأقدام وبالأعناق، يعني يكون المنكب، هذا المنكب حذو منكب من عن يمينه، ومنكبه الأيسر حذو منكب من عن يساره، وكذلك بالأكعب وبالأقدام وبالأعناق. فهذا هو المراد بالمساواة، أن يكون القدم حذو القدم والمنكب حذو المنكب. لكن قال أهل العلم وليس المراد به الإلزام، بأن يؤذي بعضهم بعضا بالإلزام كما يفعله بعض الناس، فإن العلماء رحمهم الله فسروا ما ورد من الأمر بذلك لأنه هو المبالغة في المحاذاة، هو المبالغة في المحاذاة. قالوا ويستدل كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله وقاله غيرهم من أهل العلم، قالوا لأن إنزال القدم بالقدم، ولا سيما مثل ما يفعل بعض إخواننا جزاهم الله خير المتحمسين، تجد يؤذي من عن يمينه وعن يساره بقدمه إذاء شديدة، وليس له هم في الصلاة إلا أن ينزل قدمه بقدم من عن يمينه وعن يساره، فيشغل نفسه بالصلاة بذلك، ويشغل من عن يمينه وعن يساره، ويذهب خشوعه في الصلاة بقصد فعل السنة. وكون هذا السنة هذا محل نظر، فإن أهل العلم رحمه الله بينوا أنه يستحب المحاذاة، وما ورد من أن الصحابة كان أحدهم ينزق منكبه بمنكب صاحبه، قالوا هذا مبالغة في المحاذاة وليس المراد حقيقة الإلزاق، قالوا بدليل أنه ورد الإلزاق بالركب والأعناق، ومن المعلوم أنه يستحيل أن يلزق الإنسان عنقه بعنق صاحبه، هذا يستحيل ولا يمكن، وكذلك الركبة يستحيل أن يلزق ركبته بركبة من بجواره. قالوا فدل ذلك على أن ما ورد لأن الصحابة كان يلزق بعضهم قدم كعبه بكعب صاحبه أنه هذا من باب المبالغة في المحاذاة، وليس المراد حقيقة الإلزاق، وليس المراد حقيقة الإلزاق. لهذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء المحققين رحمه الله، فإنهم بيّنوا ذلك. أما ما يفعله بعض إخواننا جزاهم الله خير المتحمسين من إشغال الحقيقة أنفسهم وإشغال المصلين بإلزاق القدم بالقدم وتميل قدم أصابعه عن القبلة، وهذا للخلاف السنة، لأن من السنة أن تكون أصابع القدمين للقبلة، فتجد يلزق قدمه بقدم من عن يمينه ومن عن يساره ويشتغل بذلك ويشغل من عن يمينه وعن يساره، وهذا ربما يكون من وسواس الشيطان ومن تلبيس إبليس عليه، وهو يريد الخير، لكن كم من مريد للخير لم يوفق له. فعلى الإنسان أن يتبين السنة وأن يتبين كيفية السنة وأن يسأل أهل العلم وأهل الفقه عن ذلك حتى يؤدي السنة على وجهها الصحيح. ومن ذلك ما يفعله بعض الأخوان إذا جاء يسجد مد نفسه مدة شديدة زعما منه أن هذا هو تطبيق السنة في مد الظهر، فتجد يمد فخذيه ويظن أنه بهذا يمد ظهره. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد مد ظهره، لكن لم يكن يمد فخذيه مثل ما يفعل بعض الأخوان. إذا أراد أن يسجد كادم بقى على الأرض من شدة، هذا من التنطع، وهذا من الغلو، وهذا من الإفراط الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان يمد ظهره بمعنى أنه لم يكن يقوس ظهره عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الله يهديهم يهدينا وإياهم إلى الحق، لا تجد أحدهم يمد فخذيه، لأنه لو لم يمد فخذيه لما بلغ انجداده يكاد يكون إلى حد الانبطاح. لا، النبي كان يمد ظهره، وفرق بين مد الظهر ومد فخذيه. النبي عليه السلام يترك الفخذ على وضعه، لكن كان يمد ظهره يعني يجعله مستويا لا يكون مقوسا، هذا المراد بمد الظهر كما بينه أهل العلم. فهذا الذي ينبغي لنا أيها الإخوان أن نحرص على السنة في كل فعل من أفعال العبادات ولا سيما الصلاة، لكن ينبغي لنا أن نتفهم كلام أهل العلم في بيان هذه السنة وفي كيفية تطبيق هذه السنة، وأن نرجع إلى كلام أهل العلم وإيضاح أهل العلم في بيان هذه الصفات وهذه الأفعال حتى يؤديها الإنسان على الوجه المشروع لا كما يفهمه. فإن فهم الإنسان لا سيما طالب العلم القاصد المبتدئ أو العامي، فإنه قد يفهم الشيء على غير أصوله وعلى غير حقيقته. فالواجب على المسلم إذا لم يكن قادرا على معرفة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من سنة على هيئته الحقيقية وعلى صفته المشروعة، بأن يطالع كلام أهل العلم البصيرين في بيان ذلك وفي إيضاحه، أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بديانته ويعمل بقوله. فيلتفت يمينا فيقول استووا رحمكم الله، وشمالا فينبغي أن يلتفت يمينا وشمالا ويقول استووا تراصوا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سد الخلل. يقول هذا مرة وهذا مرة، منوع، مرة نقول كذا ومرة نقول كذا، فإن هذا من الألفاظ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول المصنف هنا قوله استووا يرحمكم الله، فقوله يرحمكم الله هذه لم ترد في الحديث، هذه لم ترد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول استووا اعتدلوا سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم تراصوا سدوا الخلل، كل هذا من الألفاظ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على إقامة الصفوف وبتسويتها. أما لفظ استقيموا فإن أهل العلم قالوا هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظ استقيموا، وإن كان بعض المصنفين المعاصرين ذكر هذا أن هذا من الألفاظ الواردة استقيموا، لكن تعقبه بعض أهل العلم وقالوا هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه قال استقيموا، وإن كان معناه صحيحا ولا بأس بالإتيان به، لكن كونه ورد عن النبي شيء وكونه يدل قوله إنه لا بأس به. نعم. وشمالا كذلك، ويكمل الأول فالأول ويتراصون، وصف أول وصف. نعم، ويكمل الأول فالأول، يعني ينبغي لهم أن يكمل الصف الأول فالأول، فإن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها. فينبغي الإنسان أن يتقدم إلى الصف الأول، وينبغي المسلمين أن يكملوا الصف الأول فالأول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه من شدة حرص كل يريد أن يتقدم إليه، لاقترعوا لاستهموا يعني لاقترعوا. ولأن من يصلي في الصف الأول له أجر من يصلي خلفه لأنهم يقتدون به، فالإنسان له أجر من يقتدي به، فكل ما تقدم المرء في الصف فإن له أجر من يصلي خلفه، ولذلك الإمام له أجر من يصلي خلفه، ومن في الصف الأول له أجر من يصلي خلفه ويقتدي به، لأن الصفوف المتأخرة تقتدي بالصفوف المتقدمة. نعم. وصف أول لرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، والأخير لنساء أفضل. لا نعم، الأخير للنساء أفضل لأنه أبعد عن الرجال، فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال كان ذلك أفضل في حقها. ويسن قربه أي الصف من إمام، يعني الصف الأول يسن أن يكون قريبا من الإمام، لا يبعد الإمام بل يكون قريبا منهم، لأن ذلك أبلغ في سماع قراءته. نعم. وتكبيراته. ويقول مصل مطلقا الله أكبر. يقول مصل مطلقا يعني سواء كان إماما أو مأموما أم منفردا، يقول الله أكبر يعني في تكبيرة الإحرام، ولا يصح غيرها، فلو قال الله الجليل أو الله العظيم أو الله الحليم فإن ذلك لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة تحريمها التكبير، والتكبير هو الأفضل الله أكبر. قال ولأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح الصلاة بغير قول الله أكبر، فلو افتتح الصلاة بلفظ من ألفاظ التعظيم لله لكنه من غير أكبر فإنها لا تصح صلاته، فلو قال الله العظيم أو الله الجليل أو الله المتعال ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح. فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث فلا تنعقد إلا بها نطقا، لا بد أن ينطق بها، ولا يكفي أن يرميها بقلب، لا بد أن ينطق بها ويقول الله أكبر، فإن كان إماما يرفع صوته بها حتى يسمع من خلفه، وإن كان منفردا أو مأموما فبقدر ما يسمع نفسه لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن نكس، النكس يعني قال أكبر الله، أكبر الله هذا التنكيس يعني يأتي بها بعكسها، فإن ذلك لا يصح لأنه خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية. أو قال الله الأكبر أو قال نعم زاد فيها قال الله الأكبر، لا يجوز ذلك ولا تصح منه، بل ينبغي أن يتقيد بها وبحروفها وألفاظها وبكيفية نطقها حتى. نعم. ولا يمدها الله أكبر أو يقول الله أكبر، لأن يكون هذا استفهام، نعم الله أكبر، وفرق بين الاستفهام وبين الإنشاء. أو الجليل ونحوه. نعم. أو مد همزة الله أو أكبر الله، أو مد همزة أكبر يقول أكبر، إن هذا يكون استفهام ولا يجوز أن يأتي بها على صفة الاستفهام، يعني يستفهم هذا الله أكبر، هذا لا يجوز، الله أكبر من كل شيء، يجب أن نؤمن بذلك ونوقن به، ومن شك في ذلك فهو كافر والعياذ بالله، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من السماوات ومن الأرض ومن جميع الخلق سبحانه وتعالى. نعم. فله الكبرياء وله العظمة سبحانه وتعالى جميع على جميع خلقه. أو قال أكبر، أو قال نعم أكبر، لأن الأكبر جمع كبر، والكبر هو قبل، إذا قال الله أكبر غير المعنى، لأن أكبر جمع كبر والكبر هو قبل، هذا لا يجوز العياذ بالله، هذا تحريف، هذا معنى فاسد. نعم. وإن مطقه كره مع بقاء المعنى، يعني لو بالغ في مده فإنه يكره، مع بقاء المعنى، يعني إذا لم يغير المعنى فإنه يكره التمطيط، يعني هو أن يأتي بالمد في غير محله، ولا بد أن يأتي بالتكبيرة حال كونه قائما في فرض مع قدرة. نعم، فلا بد أن يأتي بالتكبير حالة قيامه، حالة استوائه بالقيام، ولا يجوز أن يأتي بالتكبير وهو غير قائم في صلاة الفرض، أما في صلاة النفل فيجوز، لأن الإنسان يجوز أن يصلي صلاة النفل وهو جالس وإن كان قادم على القيام، لكن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، لكن في صلاة الفرض لا يصح أن يأتي بها وهو غير قائم، بأن كان جالسا أو غير مستتم من القيام، ولذلك يخطئ بعض الناس خطأ فاحشا، تجده يأتي والإمام راكع ويريد أن يدخل مع الإمام فيهوي بالركوع ويكبر وهو منحني، هذا لا يصح، لا تصح صلاته فريضة فلتكون نافلة عند أهل العلم. فالواجب عليه أن يكبر وهو مستتم القيام الله أكبر وهو قائم قبل أن يحني شيئا من بدنه، فلا يحني رقبته ولا ظهره حتى ينتهي من قوله الله أكبر، ثم بعد ذلك يركع. فإذا ركع وأمكن الإمام قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة، وأما إذا لم يدرك الإمام فلا يكون مدركا للركعة. فينبغي أن يتنبه لهذا، فإن هذا مما يكثر الخطأ فيه بين عامة الناس، تجده يكبر وهو هاول للركوع، هذا لا يصح، فتنقلب صلاته نفلة ولا تجزئ عنه، فليحذر الإنسان على أمره عظيم. فإن أتى بالتحريمة أو ابتدعها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت، ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا. فإن عجز نعم يستحب أن يرفع يديه حال التكبير، يعني يكون رفع اليدين مع التكبير، إذا أراد أن يكبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه كما في حديث ابن عمر، أو إلى فروع أذنيه كما ورد في الحديث الثاني فحديث مالك بن حويرث، فإن شاء رفع إلى فروع أذنيه وإن شاء إلى منكبيه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله، فهو مخير في ذلك. ثم يرفع يديه في حال التكبير، يعني يبدأ رفع اليدين مع قول الله أكبر ويحطهما مع انتهائه من التكبير من الرفع، ويجوز أن يرفع اليدين قبل بدئه بالتكبير قبل أن يقول الله أكبر يرفعهما، ويجوز أن يبدأ التكبير قبل أن يرفع اليدين. فهذه ثلاث صفات لرفع اليدين، أفضلهما هو اختيار المصنف وهو مذهب الحنابلة أن يكون رفعه لليدين مع ابتداء التكبير ووضعهما مع انتهاء التكبير، ويجوز كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يرفع اليدين قبل أن يشرع في التكبير، وأحيانا يشرع في التكبير قبل أن يرفع اليدين، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. فهذه ثلاث صفات، لكن الأولى والأفضل أن يرفع اليدين مع ابتداء التكبير ويضعهما مع انتهاء التكبير. فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. فإن عجز عن رفعه إحداهما رفع الأخرى، لو ما استطاع أن يرفع اليد الثانية لمرض فيها ونحو ذلك فإنه يرفع ما استطاع، إما اليمنى أو اليسرى. ويبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه إلى حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. هذا هو المنكب، هذا هو المنكب، يعني يرفع يديه إلى حذو منكبيه هكذا. نعم. متفق عليه، حال كون يديه مضمومة الأصابع، يعني تكون يديه مضمومة الأصابع لا تكون مفردة هكذا، فتكون مضمومة الأصابع. نعم. حال كون يديه مضمومة الأصابع ممدودتها مستقبلا ببطونها القبلة. نعم يستقبل ببطون الأصابع، هذا بطون الأصابع وبطون يستقبل بها القبلة، ما يميلها عن القبلة مثل ما يفعل بعض الناس إذا جاء أن يكبر والله أكبر. نعم. هذا على خلاف السنة خلاف الأمر، بل ينبغي أن تكون أصابع بطون الأصابع وبطون الأحدين مستقبلا بها القبلة، مضمومة الأصابع هكذا، إما إلى فروع أذنيه وإلا إلى منكبيه، وهذان هما المنكبان، فهكذا إذا أراد أن يكبر إما أن يقول هكذا أو يقول هكذا. فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. فإن لم يقدر أن يرفع اليدين إلى المنكبين وهو المسنون، وهو المسنون بأن كان مريضا ونحو ذلك، فإنه يرفع اليدين على قدر ما يستطيع، لأن النبي عليه السلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ويسقط بفراغ التكبير كله، وكشف يديه هنا وفي دعاء أفضل. نعم ينبغي أن يكشف يديه، يعني ما يغطيهما، وكذا في حال الدعاء ينبغي أن يكشف يديه ما يغطيهما. ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تعالى. يقول رفع اليدين هذه طاعة لله لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، والنبي لا يفعل شيئا إلا عن وحي من الله، فيفعلها الإنسان ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره وفعله. والعلماء بين الحكمة، قالوا هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، فالعبد ليس بينه وبين الله حجاب، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو في الصلاة وفي حال السجود، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائل يتوسط بهم إلى الله، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائل، فالله سبحانه وتعالى محيط بخلقه ويسمع دعاءهم ويسمع كلامهم، ولا يخفى عليه من أقوالهم ولا أعمالهم ولا أفعالهم شيئا سبحانه وتعالى، ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات ولا تشتبه عليه الألوان والأجناس سبحانه وتعالى، فلذلك ليس بين العبد وبين ربه حجاب، ولا يجوز أن يتوسل الله تعالى بأحد من خلقه بأن يدعو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أو وليا من الأولياء، فإن هذا هو الشرك والعياذ بالله الذي حذر الأنبياء والرسل منه وبعث الأنبياء والرسل من أجل التحذير منه. فأما ما يفعله بعض الجهال والعياذ بالله من دعائهم غير الله، فمن يتوسلون بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، فهذا هو عين الشرك الذي بعث الأنبياء والرسل من أجل تحذير الناس عنه ومن أجل نهي العباد عنه. فإن مقتضى التوحيد أن تخلص العبادات، أن تخلص العبادات كلها لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكل العبادات من دعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء الذي حذر الأنبياء والرسل منه وبعث الأنبياء والرسل من أجل التحذير منه. فأما ما يفعله بعض الجهال والعياذ بالله من دعائهم غير الله، فمن يتوسلون بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، فهذا هو عين الشرك الذي بعث الأنبياء والرسل من أجل تحذير الناس عنه ومن أجل نهي العباد عنه. فإن مقتضى التوحيد أن تخلص العبادات، أن تخلص العبادات كلها لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكل العبادات من دعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء وتوكل واستعانة واستغاثة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، لا يجوز صرفها لكائن من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا صالح من الصالحين، فهذه خالص حق الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أي كان ما يملكون من قطمير اللفاف التي على ظهر النواة، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولو قدر أن يسمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله تعالى شركا، سمى من يدعو أحدا من دون الله مشركا. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالواجب على العبد أن يوحد الله تعالى حق توحيده، وتوحيد الله أن يخلص العبادات كلها لله عز وجل بجميع أنواعها، ولا يتعلق قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا النبي الفلاني أو الرسول الفلاني أو الولي الفلاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث وكذلك الرسل من أجل عبادة الله تعالى وإخلاص الدين له وحده. ويسمعه بضم أوله. فيقول العلماء إن الحكمة من رفع اليدين في الصلاة هي الإشارة من أجل يتذكر الإنسان أنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب، فالله يسمع كلامه ويسمع دعاءه ويسمع نداءه، فيجب أن يخلص العبادة والدعاء لله تعالى. ويسمعه بضم أوله أن يسمع التكبير كله إمام ندبا من خلفه من مأمومين ليتابعوه. نعم، يسن للإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتحميد والتسميع حتى يسمع من خلفه يقتدون به، فإذا كان صوت الإمام ضعيفا فإنه يشرع أن يكون خلفه مبلغ يبلغ عنه، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر صلى مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض عليه الصلاة والسلام وكان صوته خافتا بسبب نبضه عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يكبر تكبيرا يسمعه أبو بكر لأنه من جواره، وأبو بكر يكبر تكبيرا عاليا من أجل أن يسمعه من قلبه. كما يندب جهره بتسميع أي قول سمع الله لمن حمده وتسليمة أولى، فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعضهم لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ويسن جهره بقراءة الفاتحة والسورة في أولتي غير الظهرين. نعم، يسن أن يجهر الإمام في غير الظهرين في الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء والفجر، يسن الجهر بهذه القراءة، والجهر بها سنة، بحيث لو أن الإمام لم يجهر بالقراءة وقرأ في نفسه فإن الصلاة صحيحة، لأن الواجب هو أن يقرأ القرآن، والركن في هذا هو الفاتحة فقط، فإذا أتى بها ولو سرا صحت الصلاة، لكن الجهر بها حتى يسمعها من خلفه هذه سنة. وكذلك لو أنه عكس في الصلاة السرية جهر بالقراءة فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة، لكنه ترك الأولى والأفضل، فالأفضل أن يسر في الظهر وفي العصر، وأن يجهر فيما سواهما في الركعتين الأولتين. نعم، في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي مغرب وعشاء، وفي صبح وجمعة وعيدين وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر بقدر ما يسمع المأمومين. يجهر في هذه الصلوات بقدر ما يسمع المأمومين، وهذا سنة، فلو تركه الإمام فإن الصلاة صحيحة، لأن الواجب هو القراءة وقد أتى بها. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله. نعم، غير الإمام وهو المأموم فالذي يسر بذلك، وإن جهر به فلا بأس، لا سيما في الصلاة الجهرية. وقال بعض أهل العلم بل إنه يسن له أن يجهر جهرا لا يشوش به على غيره إذا صلى منفردا. نعم، إلا بقراءة لمنفرد وقائم لقضاء ما فاته، فيخيران بين الجهر وعدمه. يقول المنفرد والقائم لقضاء ما فاته من الصلاة يخير بين الجهر فيما يجهر به وبين الإصرار. وفي نفل الليل أن يراعى المصلحة. وفي نفل الليل يعني إذا قام الإنسان يريد أن يتهجد فيراعي المصلحة، إذا كان المصلحة في حقه والأبلغ في خشوعه والأنشط له في الصلاة أن يجهر فليجهر بالصلاة، وإن كان لا المصلحة في عدم الجهر والأخشع على عدم الجهر فليفعل ذلك، هو مخير. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر وهو يصلي من الليل ورآه يقرأ بصوت ضعيف، ومر على عمر وإذا هو صوته عالي مرتفع بالقراءة، فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع صوتك إن هذا أنشط له، وقال لعمر اخفض صوتك حتى لا يشق على نفسه. فالإنسان في هذا يفعل ما يرى أنه أصلح لقلبه وأنه أنشط لصلاته وأنه أقرب لخشوعه، وهذا يختلف باختلاف الناس، فإن من الناس من يرى أن الجهر بالقراءة ورفع الصوت بها هو أبلغ في خشوعه، يعني إذا صلى من الليل، لكن هذا إذا لم يكن هناك فيها شيء من المراءة أو يخشى أن يؤذي من عنده أو يسوش عليه، لكن إذا كان يترتب عليه إيذاء الآخرين إيقاظ لبعض النائمين ونحو ذلك لا ينبغي أن يفعل هذا، لا ينبغي، أو فيه أو ربما يداخله شيء من المراءة، ينبغي يجتنب ذلك. لكن ينطق مصل بما قلنا يسر به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب. اسمع النفس هذا واجب في كل صلاة وفي كل قراءة وفي كل قول يجب في الصلاة، يجب أن يسمع نفسه، لأنه إذا لم يسمع نفسه لا يعد قراءة ولا يعد كلاما. نعم، لأنه لا يكون كلاما بدون صوت. نعم، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. نعم، الصوت هو ما يتأتى سماعه من نفسه، فإذا كان هو يسمعه فإنه يعتبر قراءة ويعتبر كلاما. فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. نعم، فإن كان يعني أخر ما يسمع فبحيث يسمع لو كان لو نعم أصم. نعم. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بكف يمنى. يقول إذا فرغ من التكبير من تكبيرة الإحرام يسن له أن يقبض أن يضع اليمنى على اليسرى, يضع يده اليمنى على كوع يسرى, يضع اليمنى على الكوع فيكون جزءا من الكف الأيمن على جزء من الكف وعلى الرأس وعلى الساعد. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.